ونحن ندعو الله تبارك وتعالى هذه المرات أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يهدينا الصراط المنعم عليه، وأن يجددنا طرائق المغضوب عليهم وطرائق الضالين، أن نتعرف عن المغضوب عليهم وعن الضالين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الطائفتين فقال: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، أي عباد الله. إذن فالمغضوب عليهم هم اليهود. هل سألنا أنفسنا يوما ما لماذا استحق هؤلاء غضب الله تبارك وتعالى؟ لماذا وصفوا بالمغضوب عليهم؟ لماذا قتل عليهم ربنا تبارك وتعالى؟ سؤال لا بد ان نطرحه على انفسنا حتى تاتينا الاجابه الصحيحه الدقيقه التي تنفعنا في حياتنا باذن الله، بل تنفعنا في ديننا ودنيانا، وتنفعنا باذن الله تعالى في اخرانا يوم نلقى ربنا ومولانا. ايها الاكابر، كنا قبل اسابيع فقط ونحن في خطاب تلك المحنه، محنه فلسطين، محنه بيت المقدس، ذكرنا ان الناس كلهم يتكلمون في هذه الايام، ان الناس كلهم بمسلمهم وكافرهم، ببرهم وفاجرهم، يتحدثون في قضيه القدس وقضيه فلسطين. قلت لكم اذا كنتم تذكرون بعد ايام وبعد ايام وبعد اسابيع قليله سيسكت الجميع وسيهدم الجميع وسيستمر هؤلاء اليهود وهؤلاء الصهاينه في تطبيق محافظاتهم على الاحيان والدوره الاحيان الاخرى وهكذا. وهذه حقيقه نلمسها هذه الايام. هل تسمعون في هذه الايام من يتكلم عن القدس وعن فلسطين وعن محافظات اليهود؟ انهم يريدون منا ان نتكلم في بعض الاحيان، ويريدون منا ان نسكت في بعض الاحيان. ونحن للاسف الشديد نطبق مخططاتهم، نتكلم حينما يريدون ان نتكلم، نهيج حينما يريدون منا الهيجان، نسكت ونهدأ حينما يريدون منا ذلك. ارجو ان شاء الله تعالى ان امدح قوسا طيبا وان اغلقه بعد ذلك في سلسله مباركه اتحدث فيها عن اهم صفات اليهود في كلام الله. فالله عز وجل هو العليم بهم، بافكارهم، بنفسياتهم، بصفاتهم، باقوالهم، بافعالهم، بنياتهم، بمجرهم، بماضيهم، بحاجات حاضرهم، بمستقبلهم. أردت بها أن أذكر جملة من صفات اليهود، وسميت هذه الخطب بإذن ربنا تبارك وتعالى تحذير الأمة المحمدية من التشبه بالأمة الغضبية. فاليهود هم الأمة الغضبية، هم أشد الناس طمية، هم أرض الأمم التشيع، هم أبعد الناس عن النعمة، هم أقرب الأمم إلى النقمة. أهل الكذب والاحتيال والمكر والخداع والمنتشرة من الصفات الرضية التي تميز بها هؤلاء. معاشر الكذب، يقول ربنا في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أردت إن شاء الله تعالى أن أتحدث عن بعض صفات اليهود لأسباب عدة ولفوائد كثيرة، منها أولا أن نتعرف على حقيقة هؤلاء القوم الذين نهاجرهم أحيانا، الذين نغتر بهم أحيانا، تبعا لما تذكره وسائل الإعلام التي هي في الحقيقة في أيديهم. أردت أن نتعرف على صفات هؤلاء حتى لا نغتر بهم مرة أخرى، وحتى ننتظر الفرصة السابقة والوقت الملائم لننقض على هؤلاء انقضاض الأسد الخصور على سلسلته بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. هذه الفائدة الأولى والسبب الأول الذي يدفعني أن أحدثكم في هذا الموضوع حتى السبب الثاني والبينة الثانية إن شاء الله تعالى التي يجريها من وراء هذه الفتنة أن نتعرف على فيكم الصفات وعلى فيكم الصفات الرضية حتى نتفهمها وحتى نتجنبها فإن الله عز وجل نقص علينا قصص هؤلاء وما ذكر لنا أوصافه في كتابه سبحانه إلا بالعبرة إلا لنتفهمها ونجتنبها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى لا نقع فيما وقع هؤلاء فيما وقع فيه هذا من سخط الله وغضبه مما وقع فيه هؤلاء من النعمة من الذل من الهوان من الخمر من الجبن من الضبط من رحمة الله تبارك وتعالى السبب الثالث أننا إن شاء الله تعالى إن اجتنبنا ما وقع فيه هؤلاء من الصفات الرضية وتحلينا بغير ذلك من الصفات الطيبة الرضية فحري بنا إن شاء الله تعالى أن نكون مؤهلين لأن ننتصر عليهم وما ذلكم على الله جل وعلا بمثل هذه الأسباب والدوافع أردت أن أحدثكم إن شاء الله تعالى عن كثير من صفات هؤلاء اليهود قلت التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله جل في علا وهو العلم تبارك وتعالى بأحوال هؤلاء بأقوالهم بأفعالهم بحقائقهم كما أسلفنا حفظهم وضرعهم وجعل الجنة دارهم وطيبة ربهم ومثواهم أي عباد الله أقول بني أبي إن الله عز وجل قد امتن على هؤلاء اليهود بدين كثيرة وآلاء كثيرة ونعم وفيرة لم يعط الله عز وجل أحدا في ذلك المجتمع ما أعطاه لولا إليكم من النعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فضلكم الله عز وجل على العالمين في ذلك الزمان فضلهم بالهداية فضلهم بأن أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن تسلمهم الأنبياء نعم لم يعط ذلك أحدا من العالمين رؤساؤهم وحكامهم إنما هم أنبياء الله ورسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أكرمهم بالهداية وأكرمهم بالأنبياء وهم الذين يشركونهم وهم الذين يتبعون وهم الذين يسيرون أمورهم ويشكونهم فما أجل هذه النعم وما أعظم هذه الآلاء أيضا أكرمهم الله عز وجل أيضا بأن أنجاهم من عدوهم من فرعون وما أظلمهم أيضا أنجاهم من فرعون وجنده أكرمهم بالمعجزات على يد موسى عليه الصلاه والسلام ايده الله عز وجل بحوادث العذاب ومن اعظم الكرامات وهذا امر معقول لا ينكر اكرمه الله عز وجل يوم فعل الموبقه بل وقعوا في الشرك برب الارض والسماوات فرقه موسى عليه الصلاه والسلام في اوقات قليله فاتخذوا العجل وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى الذي نجاهم وأكرمهم بالنعم الكثيرة أشرفوا به ومع ذلك قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك جعلكم تشكرون عفى عنهم وسامحهم سبحانه وتعالى بمنه وكرمه جل في علاه أكرمهم تبارك وتعالى بطعام عظيم لم تعرف أمة من الأمم ما عرفت تلك الأمة فقد أكرمكم الله عز وجل بالمن وبالسلوى وظللنا عليكم الغنم وأنزلنا عليكم المن والسلوى لا يتعبون لا يكدون يستيقظون صباحا فيجدون عند أبواب منازلهم المن والسلوى أما المن فإنه يشبه العسل يجدونه على الأشجار ونحوها من غير كلفة يأكلونه ويأكلونه ويطعمونه السلوى نوع من انواع الطيور اللذيذه يجدونها عند حتى الدنيا من اي كفه من اي مشقه من اي ذهب. اكرمه الله عز وجل بكمال العبد يخرج من الحجر الصلب او من الحجر الاصم. واذا استسقى موسى لقوما فقل من ضرب بعصاك الحجر فانفجرت فيه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مسؤوليه مشربه لا يستحقون اثنتا عشره عينا في عدد مماثل من اصداق بني اسرائيل لا يتشاءمون ولا يتحصرون قد علم كل اناس مشربهم. ما اعظم هذه ونعم الله عز وجل على هؤلاء اكبر مما ذكرنا حسب الله لكنه لم يرضوا بتلك النعم ولم يشكروها فانقلب الحال عكس ذلك او عكس ذلك الحال وماذا بسخطه الجبروت والجلال. لذلك أردنا عباد الله أن نذكر بعض صفات هؤلاء التي جعلت هؤلاء أمة غربية غضب الله عز وجل منهم وغضب عليه تبارك وتعالى وعاقبه سبحانه وتعالى بما تستحقون كما تذكروه إن شاء الله تبارك وتعالى في أوله. عباد الله أعينوا قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. سأذكر صفة واحدة في هذه الخطبة على أن أذكر ما تبقى في هذه السلسلة بحوله تبارك وتعالى وقوته. معاشر الكريم من أعظم ما اتصف به هؤلاء اليهود من الصفات سوء الأدب مع المنعم عليهم مع خالقهم مع مصلحهم مع ربهم جل جلاله وعظم سلطانه وتقدمت اسرارهم. اساءوا الادب معه في مواقع عده وذكروا هذا القران مأثره من ذلك. مثلا اتهموا ربنا عز وجل بالبطر فقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله اكبر سنكتب ما قالوا وقد كتبوا الانبياء بغير حق. اتهموا الله عز وجل بالفقر واتهموا الباري سبحانه وتعالى بالبغض. الله اكبر وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا لفرقهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تجرؤوا فقال لموسى بن عمران عليه الصلاه والسلام ارنا الله جهرا اي علانيه نراه امامنا. الله اكبر ارنا الله جهرا. قالوا كما ذكر القران عنهم سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا وقالوا غير هذا. أساس الأدب مرات وكرات مع ربنا تبارك وتعالى أساس الأدب مع رسوله الكرام عليه الصلاة والسلام بدءا بالنبي موسى إليه والرسول المبعوث إليه موسى بن عمران كريم الله عليه الصلاة والسلام. أساسوا معه الأدب في مناسبات العدة وحاولوا قتله وسخروا منه واستهزؤوا به واتهموه بتهم عظيمه الشريعه عباده بالله تبارك وتعالى من كل سوء. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. حذر ربنا عز وجل المؤمنين والمؤمنات من التشبه بهؤلاء يوم قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي هذا قصه عظيمه فاليهود تجرؤوا حتى اتهموا موسى عليه الصلاه والسلام وهو من اكبر خلق الله عز وجل في القدر وخلقا. اتهموه بان له عيوبا في جهاده تناسليه وضحكوا بهذا ونشروا الخبر في بني اسرائيل. فأراد الله عز وجل أن يهلك هؤلاء وأن يبرئ عنه موسى عليه الصلاة والسلام. بينما موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل في مكان بعيد عن بني إسرائيل وقد علق ثوبه على حجر إذا بالحجر يتحرك معجزته من الله ويهرب ذلك الحجر وموسى عليه الصلاة والسلام يتبعه من أجل أن يأخذ توبه من أجل أن يأخذ توبه حتى وصل الحجر إلى مجمع بني إسرائيل فرأوا موسى عليه الصلاة والسلام على أكمل خلقة. يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تجرؤوا على نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، انتهى الأمة عليه الصلاة والسلام واتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه ولد فاحشة عياذا بالله تعالى ليخلصه وأرادوا قتله بل وزعموا أنهم قتلوه وما ظلموه ولكن شبه لهم لكنهم أرادوا أن يقتلوه بل وظنوا أنهم قد قتلوه عياذا بالله. تجرؤوا على نبينا صلى الله عليه وسلم فاستحقوه، وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ تفرق عليه يهود بن الاعمر اليهودي في يهود بن عام، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم بل وتجرؤوا عليه فارادوا ان يقتلوه بل وقد كان سببا في قتله في قصه تلك اليهوديه التي اعطته الشاشة المسمومة يوم خيبر. تأخر صلى الله عليه وسلم بعد سنوات بهذا السم فمات من جراء ذلك شديدا في أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، بل وتجرأوا على الأنبياء كلهم فريقا كذبتم وفريقا تضلون كما قال العالم به سبحانه وتعالى. فكذبوا فريقا من الأنبياء وقدموا فريقا من الأنبياء إلى الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عباد الله، لنقف عند هذا النبي فقط، وعند هذه المصيبة والبلية، وعند هذه المصيبة الرضية التي تحلى بها هؤلاء، وكانت شعارهم ودماءهم. سم الأدب مع الله، سم الأدب مع أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فهل ننتظر بعد ذلك خيرا من هؤلاء؟ هل ننتظر أن يأتي لنا شيء من الخير من قبل هؤلاء الذين أحسنوا الأدب مع ربهم سبحانه ومع الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ العشر الكامل أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي من يعمل يتم الصالحات. أليس فينا من يقول لآية كذا وآية كذا من خلفي في رأسي؟ أليس منا من يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد عليه؟ أليس فينا من يقول لآيتين أو لحديثين أو لنصين من القرآن والسنة هذا تنقض وهذا تعارض؟ أليس فينا من يقول لبعض الشرائع عباده سبحانه وتعالى هذه همجية؟ أليس فينا من يقول هذا تحدث هذا تدمر هذا تنقع هذا كذا وهذا كذا بآيات وأحاديث وشرائع جاءتنا في النجوم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ أليس فينا من يسب الله عز وجل أنا أدري وأمر بها؟ أليس فينا من يكفر بالله العظيم؟ أليس فينا من يسب دين الرجل ودين المرأة وهو يعلم أن دين ذلك الرجل هو الإسلام وأن دين تلك المرأة إلا له الإسلام؟ أليس فينا من يسخر بمن يلتزم بشرع الله عز وجل؟ أليس فينا من يستهزئ بكثير من الشرائع بكثير من السنن بكثير مما جاء في هذا الدين العظيم؟ أليس فينا من إذا حدثته في هذه القضايا قال والله لست جدا إنما أمزح فقط أن يمزح للقطط كم رجل من إنها كلمة عظيمة في الله تعالى. مثلهم كمثل هؤلاء المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يستهزئون بقراء المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقولون انظروا إلى قراء النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم أجدادنا عند اللقاء. أعظمنا ذنوبا. أجدادنا ألسنا وأجدادنا عند اللقاء. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فبيقولون من بسرط قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله الله في الأدب مع الله في الأدب مع شريعة الله في الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأدب مع كل ما هو من ديننا تبارك وتعالى فإن القضية حساسة هذه بالنسبة إلينا وقوف حمراء لابد أن نقف عندها وقفة المحترف وقفة المتأدب وقفة الذي يعظم الله ويعظم رسول الله ويعظم شرائع الله عباد الله نسأل ربي تبارك وتعالى أن يهدينا رشدنا وأن يهدينا سبل الرشاد وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا اللهم قد ثبت قلوبنا على دينك اللهم صدق قلوب صدق قلوبنا لطاعتك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار نسأله تبارك وتعالى قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسأله جل في علاه أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين أن يرحمنا وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين أن يفرج الكرب عن المكروبين أن ينفذ الهموم عن المهمومين نسأله جل في علاه أن يحيي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها إنه خير مسؤول نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة نسأله جل في علاه أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات على أعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو الأخوان أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر واعلموا ان اقرب ما يكون عبدا ربه وهو سجين صفوف لسانه يستوي في المرصد صلي صلاه وحدك ان تحرق الله فان كنت لا تراه فانه سبحانه وتعالى ما راك اجب الصف الاول في الاول لا تقطع الله ولا تقطع طريق الله لو فيكم دين وبعين اخوانكم كان أحد إخوانكم يحتاج إلى دم الفصيلة أعطي أعطي أعطي أعطي يأتي هذه الفصيلة وهذه الخطوة بها هذه الشيء يتعالى بعد جمعة الجميع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كان أحد إخواننا دخل عليه أهم المدلاء وزن من الخدعاء أستطاع أن يرفع عنه أهم المدلاء ولذلك القدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب